عقائدي إنه يموت على عقيدة العجائز ونحو ذلك. وأهل الكلام لنا فيهم نظران، النظر الأول نظر من جهة الشرع، من جهة شريعة الله عز وجل، فالواجب علينا أن نزجرهم وأن نمنعهم من نشر مذهبهم. والنظر الثاني نظر من جهة القدر، فنرحمهم ونسأل الله عز وجل لهم العافية، ونسأل الله عز وجل لهم الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا مما ابتلاهم به. أفهمتم؟ إذن أهل الكلام لنا فيهم نظران، نظر شرعي ونظر قدري كوني. أما النظر الشرعي فإننا نطبق فيهم حكم الله عز وجل شرعا، وأما النظر القدري الكوني فإننا أولا نسأل الله عز وجل لهم الهداية والتوفيق إلى الحق، وثانيا نحمد الله عز وجل الذي عافانا مما ابتلاهم به. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الرحمن، وانظر بعين الأمر وأمرهم بها وانظر بعين الحكم، يعني النظر القدري، فتنظر نظرا قدريا وترحمهم بذلك. ثم قال: وانظر بعين الأمر، المراد بالأمر هنا الشرع، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه، يعني احمل هؤلاء على أحكام الله عز وجل، فهما إذن نظران. ثم قال رحمه الله: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. إذن أهل البدع بل كل من زاغ وضل فإن لنا فيه نظران، نظر شرعي ونظر قدري. حتى أصحاب المعاصي، يعني السارق مثلا، لنا فيه نظران، نظر شرعي أننا نطبق فيه حكم الله عز وجل إذا تمت الشروط، ونظر قدري وهو أننا نرحمه ونرأف به ونسأل الله عز وجل له الهداية، ونحمد الله عز وجل أن عافانا مما ابتلاه به. إذن كل من خالف شريعة الله عز وجل سواء بمعصية أم ببدعة أم بغير ذلك فلنا فيه نظران، نظر قدري كوني ونظر شرعي. أما النظر القدري الشرعي فمن جهتين: أولا من جهة أننا نسأل الله له ماذا؟ الهداية، نسأل الله عز وجل له الهداية وأن يوفقه الله عز وجل للحق. والجهة الثانية أننا نحمد الله عز وجل أن عافانا مما ابتلاه به، لأن هذا ابتلاء. النظر الثاني نظر شرعي وهو أننا لا تأخذنا في الله لومة لائم ونطبق عليه شريعة الله عز وجل. نعم نعم. ها؟ أم الفلاسفة. نعم. كيف؟ لا، الإلحاد معناه إنكار وجود الرب. نعم. ولذلك بعض أهل الكلام آل به الأمر إلى الإلحاد. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد يعني يبلغ بي ما بلغ، يعني من الشك والحيرة وانشغال القلب بغير الكتاب والسنة. نعم. ولذلك تجد أن الذي يشتغل بهذا العلم لا تجد في قلبه خشوعا وخضوعا ولينا، بل تجد قسوة، لأنه لا شيء أنفع للقلب وأرق للقلب من القرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. جبل أقول يخشع ويتصدع من هذا القرآن. وقلوب العباد القلب مضغة قطعة لحم، ومع ذلك هي أشد قسوة من هذه الجبال، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال عند موته لقد خط. إذن على الإنسان أن يحرص على العناية أيضا بقلبه، لأن القلب أيها الإخوة هو الذي عليه المدار. القلب هو الذي عليه المدار، مثل السيارة. السيارة الذي يحاول أن يصلح خارج السيارة لكن الماكينة خربانة، وش الفائدة؟ أن أصلح الأصل الذي هو القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله تعالى إذا علم من عبده حسن الإرادة والقصد والثقة، وليعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب من الإنسان نفسه. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن يجب على المرء أن يعتني بصلاح قلبه. وكما تقدم، أعظم ما يصلح القلب هو الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا، كذلك أيضا قيام الليل. قيام الليل من أعظم الأسباب صلاح القلب ورقته. أيضا مصاحبة أهل الصلاح وأهل العلم وحضور حلق العلم إلى غير ذلك. وقد ذكرنا فيما تقدم أبياتا ذكرها بعضهم جمع فيها خمسة أسباب من أسباب صلاح القلب. ما هي؟ نعم. دواء قلبك خمس عند قسوته. لا، فاحرص عليها تفز بالعز والظفر. يلا الأول. نعم. نعم. لا ممكن لا. كذا قيام. خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. يقول الشاعر: دواء قلبك خمس عند قسوته، فاحرص عليها تفز بالعز والظفر. خلاء بطن، هذا واحد، وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. والخبر، نعم، وأن تجالس أهل الخير والخبر. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابون. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ نعم. وأبو المعالي الجويني كان له مرحلتان: مرحلة أنه كان على مذهب أهل الكلام، ثم رجع عن ذلك وألف كتاب الإبانة، وبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، والكتاب مطبوع ومحقق. نعم، هو إمام الحرمين صاحب الورقات. أبو الحسن الأشعري. أحسنت، نسيت أنا. أي لا خلطت، لا أبو المعالي، لا قصدي أبو حسن الأشعري مو بالجويني. نعم إذا تصحح، أنا راح بالي أنا كنت أظن أبو الحسن الأشعري. نعم أبو الحسن الأشعري هو الذي كان له زمنان، زمن كان على عقيدة مخالفة لأهل السنة والجماعة، ثم رجع عن ذلك وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة. نعم أحسن الله لي. أما أبو المعالي فكما ذكر المؤلف قال ها أنا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائزي نيسابور. نعم أي نعم الرجوع، لكن القصد اللي صنف الكتاب هذا أبو الحسن الأشعري. ومع ذلك الأشاعرة أتباعه لم يأخذوا بما تأخر منه وما رجع عنه، يعني هم صاروا يتبعونه على مذهبه الأول مع أنه صرح بالرجوع. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون. فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال نعم. فقال أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق فيك يا أولوطة الفكري حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفري. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخنجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، ثم قال الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع المنحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. يعني بين حجج أهل الكلام، قالوا كذا قلنا كذا، فإن قيل كذا قلنا كذا، كلام ليس فيه فائدة. ولهذا سبق أن ذكرنا أن علم الكلام قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البريد. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتدارك الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. تأمل هذا، كان يقول لقد طلعت، يعني يقول اطلعت من أهل الكلام على شيء، يعني على أقوال لهم، يقول ما ظننت مسلما يقول هذا الكلام، يعني في الله عز وجل وفي ذاته. ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه من يعني سوى الشرك من زنا وسرقة وخمر وجميع الأصناف الذنوب خير له من أن يبتلى بالكلام، لأن صلى الله عليه وسلم زندقة ومروق من الدين. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه وهنا اهدني يشمل نوع الهداية، أي دلني على الحق ووفقني لسلوكه، نظير ذلك في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم تستحضر أمرين: أن يوفقك أن يرشدك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، وثانيا أن يوفقك لسلوك هذا الطريق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكر الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. نعم، وهذا من التوسل إلى الله عز وجل بصفاته. يعني سبق لنا أن التوسل أنواع: توسل بأسمائه عام وخاص، وتوسل بصفاته عام وخاص. فهذا من التوسل بصفات الله عز وجل على سبيل الخصوص. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. إيه في غلط. إيه في نقص. الربوية الربوية مكتوب. أدله على. قال رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث. أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الإسلام إلى آخره. الإيمان سبق لنا أنه في اللغة بمعنى التصديق. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق. وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فهو إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وسبق الكلام على هذا. وقول بالرؤية يعني رؤية الله عز وجل، ورؤية الله تبارك وتعالى الكلام فيها من ثلاث جهات: أولا في الدنيا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ سبق أن قلنا: أما يقظة فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لم ير ربه يقظة، ولهذا لما سئل عن ذلك قال: نور أن أراه، وقال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما في المنام فهذا ثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. إذن في الدنيا رؤية الله عز وجل يقظة أمر مستحيل، ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فقال: تبت إليك. لماذا؟ لأنه سأل ما لا يجوز أن يسأل، وهو قول: أرني أنظر إليك. وكذلك الحديث: نور أن أراه. أما رؤيته في المنام فهذا قد ثبت به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذا الحكم أعني رؤية الله عز وجل في المنام خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يتعداه إلى غيره؟ فيه خلاف، فقيل إنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأما غيره فلا، وقيل إنه يثبت لغيره، وأن الله عز وجل يمكن أن يرى في المنام من غير من يعني من من من هذه الأمة. وذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه، ولكن سبق أن قلنا إن القول بالمنع وسد الباب أولى، بل هو الواجب، لأنه لو فتح الباب لكان بعض الناس يدعي أنه رأى الله عز وجل في المنام، قال رأيت ربي البارحة وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا، ربما شرع شرائع وربما أسقط شرائع، فينفتح باب الشر والفساد. طيب، هذا في الدنيا. في عرصات القيامة، في عرصات القيامة يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب عنهم، وهذا أشد عليهم. أما يوم القيامة فلا يراه إلا المؤمنون. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. والحديث الذي ساق المؤلف: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وهذا صريح في الرؤية. نعم. الثالث، لا احنا قلنا الدنيا ثم عرصات القيامة ثم في الجنة. في الدنيا قسمنا قسمين: يقظة ومنام. اليقظة مستحيل، والمنام على القول الراجح خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. في عرصات القيامة يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب عنهم، وهذا أعظم، لأن كون الإنسان يرى الشيء ثم يرغب فيه ثم يمنع منه أعظم من أن لا يراه أصلا. يعني لو أن شخصا كان جائعا وأري طعاما شهيا، قيل شف هذا الطعام، ثم منع منه، هو أشد حسرة من الذي لم يرى هذا الشيء. وأما في القيامة فكما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، على القول يعني بأن إمكانية رؤية النبي في المنام لغير النبي ورؤية الرب لغير النبي، يعني هل هو يأتي على طرق مثال؟ الله أعلم، ما قد نقدر. إيش؟ ما نقدر. هل يثبتون الإمام أحمد؟ هم يذكرون ترى، يعني مو بكل ما يذكر أو ينقل من الـ من الـ من الـ الـ الآثار والقصص تكون صحيحة. والله عز وجل أقول أعظم وأجل، يعني لا نقيس بعقول، ليس كمثله شيء، ولله المثل أعلى. وأيضا فتح باب شر وفساد، أقول فتح باب شر. الآن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني رؤيته ممكنة باتفاق العلماء، انظر يعني بعض أهل البدع يقول رأيته الرسول عليه الصلاة والسلام في منام، ربما يكذب أو يرى شخصا يظنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا إذا انطبقت الأوصاف عليه، أي لابد من تبقى صاف، يعني كان يقول والله شفت رأيته في المنام رجل يعني وجهه نور ولبس ملابس بيضاء، ما يدل على. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأيضا فتح باب الرؤى والمنامات، التوسع فيه، التوسع في هذا الباب سبب لفتح باب الخرافات والخزعبلات والتعلق بها. وبعض الناس الآن إذا رأى رؤيا منام يعني تجد أنه يتعلق بهذه الرؤية وينتظر هذه الرؤية، وربما صار عنده هم وغم متى تتحقق هذه الرؤية. الرؤية لا شك أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وأنه لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، لكن مع ذلك لا ينبغي للمرء أن يعلق قلبه بهذه الرؤى والمنامات، وذكرنا لكم يعني قاعدة: الرؤيا إن كانت صالحة، إن كانت صالحة فاحمد الله عز وجل واسأله من فضله، وإن كانت سوى ذلك فتعوذ بالله عز وجل منها ولن تضرك، ولا تعلق على الرؤى والمنامات آمالا ولا آلاما، آمالا ولا آلاما. فآمالا بمعنى أنه إنسان مثلا رأى رؤيا أو رؤيت له رؤيا، تجد أنه يعلق قلبه متى يحصل هذا الشيء، أنه سيكون له مكانة، أنه سيتوظف، أنه سيحصل كذا وكذا، فتجد أنه ينتظر، يبقى ينتظر، وربما عطل معاشه ويعني أعماله انتظارا لهذه الرؤيا. ولا آلاما يعني إذا رأى شيئا يسوءه أو رؤية فيه شيء يسوءه، مع أنه مشروع أنه لا يخبر، تجد أنه يتحسر ويضيق صدره ويصيبه قلق وغم وهم، كل هذا خطأ. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء. وهذا نعم، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، أي كرؤيتكم القمر. فالتشبيه هنا يقول المؤلف رحمه الله: فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء. يعني شبه التشبيه في الرؤية لا في المرء، يعني ليس القمر كالله عز وجل حاشا وكلا، ولكن رؤيتكم لله عز وجل كرؤيتكم للقمر. نعم، في الوضوح والبيانية. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني الذين ينكرون الرؤيا يقول: إنكم ترون ربكم، يعني تعلمون ربكم. ويفسر الرؤيا هنا يقول: الرؤيا تأتي بمعنى العلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. نعم، وبعضهم أيضا يقول إذا قلنا أنه يرى فمعنى ذلك أن الذي يرى جسم، إذا قلنا إنه يرى فما يرى جسم، وهذا يلزم منه أن يكون الله عز وجل جسما والله تعالى منزه عن ذلك، فينفون الرؤية بدعوى أن إثباتها يستلزم أن يكون سبحانه وتعالى جسما، ولكن هذا قول باطل، لأن نقول ما تعنون أو ما تريدون بالجسم، إن أردتم جسما يعني يفتقر جسما يليق بالله عز وجل فهذا ثابت، مع أن لفظ الجسم كما تقدم ليس من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، لفظ الجسم والحيز والجهة، وإن أردتم ما لا يليق بالله فهذا منفي. نعم. كيف؟ كيف ما فهمت يا عبد الله؟ لذا كيف؟ جيب مثال عشان أفهم ما تريد. أحسنت. إيه. هذا في الأسماء لله عز وجل إذا كانت لازمة أو متعدية. الاسم إذا كان متعديا يترتب عليه ثلاثة أمور: إثبات الاسم، وإثبات الصفة، وإثبات ما يتضمنه من مقتضى وأثر. ليس نفي، انما اذا النفي يقول لو اني فسرت الصفه باللازم نفي الاصل. اي ينتفي الاصل. اي وشيخ لازم الحق حق، يعني اذا كان لازم كلام الله ورسوله ما يدعون نقول الحق. هم يقولون حق، بس يقولون هم يقولون يعني انا ما ادافع عنهم، لكن هم يقولون مثلا احنا نقول حق، كتاب السنه حق، لكن المراد انكم سترون، ترون يعني تعلمون، رأى تأتي بمعنى أبصر، وتأتي رؤية قلبية، وتأتي رؤية، لكن هذا باطل. ولذلك شوف كل من أنكر ما في الكتاب والسنة من الصفة إن كان إنكاره تكذيبا وجحدا يكفر، لكنهم هم ينكرون تأويلا.